يقول أيهما أفضل، دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ كلاهما مطلوبان، والله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه رغبا ورهبا، وطلب منا سبحانه وتعالى أن ندعوه دعاء المسألة، وأمر أن ندعوه دعاء العبادة، وكلا الأمرين مطلوب، وكلا الأمرين يدلان على العبودية وعلى أن العبد يعني محتاج لله تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا. فعلى كل حال دعاء العبادة يدل على أن هذا الإنسان عابد لربه، يدل على أن هذا الإنسان فعلا يريد وجه الله فقط، لأنه غير محتاج لشيء معين الآن. ودعاء المسألة أن الإنسان في شيء من أمور الدنيا يحتاجه، فلذلك قال أهل العلم دعاء العبادة من هذا الجانب أفضل، لأنه ليس لشيء وقع له أو ضر أو مشكلة أو ما شبه ذلك من الأمور، ولكن يرجع الأمر إلى الداعي نفسه، كيف كان إخلاصه، كيف كان دعاؤه، كيف كان اعتماده على الله تبارك وتعالى. ولكن كلا الأمرين خير إن شاء الله تعالى. نعم.